بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح النخبة، نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، بعد توقف بسبب الإجازة الصيفية. نكمل بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. بسم الله. ابدأ. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي لصق ولم يتميزا فباختصاصه لأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونفي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. نعم. سبق أن توقفنا عند السابق واللاحق، وذكرنا هناك ما يتعلق به، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام عن مبحث المهمل، عن مبحث المهمل. قال الحافظ رحمه الله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. مبحث المهمل من المباحث التي يعنى بها أهل العلم بيانا لما له من أهمية، من حيث أنه قد سبق تقرير أن شروط الحديث الصحيح أن يكون الرواة ثقاتا، وكون الراوي يهمل ولا يعرف حاله هذا يتنافى مع تحقيق شرط الثقة، والذي يعني الثقة أو الضبط كذلك. فمعرفة حال الراوي أمر مهم، والإهمال يحول دون بيان حال الراوي من حيث العدالة ومن حيث الضبط، لا كما يصوره بعضهم من أن هذا المبحث لا علاقة له بالصحيح أو الحسن كما يقوله بعضهم، بل هذا المبحث له علاقة بالحديث قبولا وردا، من حيث أن الراوي المهمل إهماله يحول دون معرفة رتبة هذا الراوي من حيث العدالة ومن حيث الضبط. وسبق في شروط الحديث المقبول عدالة الرواة وضبطهم، فلما وجد هذا المانع وهذا الحاجز الذي حال دون بيان حالهم، إذن وجب معرفة هذا النوع، وجب معرفة هذا النوع والاعتناء به. المهمل اسم مفعول من الإهمال بمعنى التر، بمعنى التر، وهو يصور كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره، ترك ذكر الاسم بدون ما يميزه عن غيره. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر الحافظ هنا وزاد في النزهة أيضا، أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب، يعني الاتفاق مع اسم الأب أو الجد أو النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. والمراد بالاختصاص أن يكون الراوي معروفا باختصاصه عن شيخه. تعقب أو ذكر المناوي رحمه الله في اليواقيت بأن قول الحافظ رحمه الله فباختصاص بأحدهما ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما، قال متعقب بما قد يتميز بما يخص أحدهما فقط، فالراوي مشهور بملازمة شيخه فاختص به دون غيره ذاك المهمل الذي شاركه. وعلى كل حال زيادة ما ذكره الحافظ المناوي العلام المناوي رحمه الله على الحد لا يضر، إنما فيها زيادة بيان وإيضاح، فيكون المعنى اصطلاحا أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو اسم الأب أو الجد أو النسبة ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما أو يخص أحدهما فقط أو يخص أحدهما فقط. الراوي أيها الإخوة، الراوي المهمل له ثلاث حالات، الراوي المهمل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن هذا الراوي المهمل يحتمل إذا ما عين أن يكون ثقة ولو كان قد شاركه غيره، يعني كلا الاسمين المتفقين كلاهما لو سمي لكان الراوي ثقة، كل واحد منهما يعتبر في الثقات، فإهماله إهمال الراوي لا يضر، لا يضر ثبوت الحديث والقول بصحته. ولهذا قال الحافظ في النزهة عندكم: فإن كانا ثقتين لم يضر، فإن كانا ثقتين لم يضر، بمعنى دار الإهمال على راويين ثقتين، فلو عين لظهر أنهما من الثقات، فإهمالهما لا يضر الحديث من حيث الثبوت، من حيث الثبوت. والضرر المراد هنا ضرر الثبوت وعدمه، فلو لم يكن هذا النوع مهما وله علاقة بالثبوت وعدمه لما كان لذكر الضرر من عدمه فائدة. وضح؟ وهذا قد ذكره لي بعض الإخوة أنه سمعه من بعض شراح النخبة من المعاصرين، وهذا قول ليس صحيحا، هو القول قول باطل وبينا الصواب فيه. الوجه أو الحالة الثانية أن يكون أحد الراويين ثقة والآخر ضعيف، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهنا الإهمال يضر، الإهمال يضر، فينبغي للباحث أن يبحث لتعيين المهمل هذا، يبحث لتعيين المهمل عنه بجمع الطرق، بالنظر في الرواة، في الشيوخ والتلاميذ وغير ذلك، بما يحتف به الخبر، حتى يتوصل بذلك إلى ماذا؟ إلى تعيينه إن استطاع. إذن الإهمال في هذه الحالة يضر، الإهمال في هذه الحالة يضر. الحالة الأولى لا يضر لكونهما أو لكون كل منهما ثقة، والحالة الثانية أن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإهماله أو الإهمال يضر. والثالثة وقبل أن نتجاوز هنا عند هذه الحالة، يقول ابن قطلبغا رحمه الله في حاشيته على النزهة: فهم منه أي من كلام الحافظ أنهما إذا كانا غير ثقتين فإنه يضر، لأن قوله فإن كانا ثقتين لم يضر، فهم أن من كلامه يعني إن كان أو أنهما إذا كانا غير ثقتين أن ذلك ماذا يضر. قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح بمعنى أن الإهمال يضر وهو كذلك. وهو كذلك لما؟ لاحتمال أن يكون هذا الراوي هو الثقة واحتمال الضعيف. ومعلوم أن جانب الرواية يحتاط فيه، وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من إعمال إحسان الظن في الناس. الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من إحسان الظن في الناس. وأن نقول لعله الثقة، أو لعله راوي من الرواة الثقات أو نحو ذلك، بما أنه اشترك هو وغيره في هذا الاسم، أو حتى في النسبة، أو حتى في اسم أبي، فإن هذا يضر لما في ذلك من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحالة الثالثة أن يكونا ضعيفين، كلاهما ضعيف، وهذا أيضا يضر، الإهمال يضر. إذن من الثلاث حالات حالة واحدة لا تضر وحالتان تضر. إذا كان الأمر يدور إهماله بين راويين ضعيفين فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إعمال حتى إحسان الظن، لأنهما كلاهما لو سمي لكان ماذا؟ ضعيفا، لكان ضعيفا. ومثلوا للراوي المهمل الثقة، أو للراويين الثقات أو الثقتين، مما لا يضر إهمالهما بما وقع للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من روايته عن أحمد هكذا غير منسوب، غير منسوب، قال عن أحمد عن ابن وهب. فهذا أحمد يحتمل أنه أحمد بن صالح، ويحتمل أنه أحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة. وقد استوعب الحافظ رحمه الله ذلك في مقدمة شرح البخاري والمسمى بهدي الساري في فصل عقده للرواة المهملين. ومثال الراوي الثقة والضعيف، والراوي الضعيف يعني أحدهما ثقة والآخر ضعيف، سليمان ابن داود. فسليمان ابن داود يطلق على القولاني، وكذلك سليمان بن داود اليماني، وكلاهما في طبقة واحدة، فالأول ثقة والثاني متروك بالاتفاق، والثاني متروك بالاتفاق. وهنا يحسن أن ننبه موضوع الاختصاص وكيفية معرفة الاختصاص. قد أشار الحافظ رحمه الله في النزهة فقال اقرأ، إلى أن من أراد لذلك ضابطا كليا، قال رحمه الله: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، لأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. نعم، من أنواع معرفة الاختصاص أن الراوي معروف، أن الراوي معروف بملازمته للشيخ، أو لكثرة روايته عنه وتحمله عنه، أو أنه بلديه، أو نحو ذلك من القرائن. فهذا يدل على نوع اختصاص بالشيخ، نوع اختصاص بالشيخ. وبهذه الخاصية تميز هذا الراوي عن الآخر، ولذلك قيل بأنه فلان، وعين بأنه فلان لمزيد اختصاص عن الراوي الآخر. فلم يذكر ذاك بأنه من الملازمين له، ولا عد من أنه يعني بلديه، أو نحو ذلك من أنواع الاختصاصات. إن اشترك ولم نستطع التنيين باختصاص أحد الراويين عن الآخر لعسره وشدته، والكل يشترك أو كلاهما يشترك في جميع أنواع الاختصاص، فهذا النوع كما قال الحافظ فإشكاله شديد. حتى ولو نظرت إلى الأشياخ والتلاميذ الطبقة واحدة واشتركا في الأخذ عن الأشياخ وكذلك في رواة التلاميذ عنهم، فهذا إشكاله شديد يرجع، قال رحمه الله يرجع فيه إلى القرائن المحتفة به. إن احتف بالخبر ما يدل عليه كانت تلك قرينة قوية إلى القول بأنه أحدهما، إن لم يحتف ما استطعنا حتى القرائن، فإن لم يتبين شيء فلا يحكم بأنه فلان أو فلان، ولا يجزم بأنه فلان، لأن كما قلنا الاحتياط في جانب السنة أولى وأبدى وأوجب، ولهذا لا يحكم. هل معنى هذا أن نرد الخبر؟ إذا كان ما استطعنا تعيين الراوي، والراوي كما قلنا لا نعرف هو من الثقات أم من الضعفاء، والطبقة مشتركة بين هذا وذاك، ولا يدور الأمر بين ثقة، يعني في الحالة الثانية التي هي بين ثقة وضعيف، فهنا لا نثبت الخبر ولا نقول حديث صحيح ولا نتجاسر، نتأمل ونتوقف. إذا ما جاء ما يعضده الخبر والمتن وجاء ما يدل عليه ويشهد ويعضد ويعضد الخبر، قلنا بماذا؟ بثبوته من حيث ماذا؟ مجموعه، من حيث مجموع على ما بيناه لكم مفصلا في مسألة تقوية الأحاديث. ألف الحافظ الخطيب رحمه الله في هذا النوع كتابا أسماه المكمل في بيان المهمل، أو المكمل في بيان المهمل، وكذا أي ألف الجيان الغستاني رحمه الله تقييد المهمل وقد طبع، وكذلك له رسالة أخرى تقييد المهمل وتمييز المشكل. الأول تقييد المهمل من الرواة في صحيح البخاري، وهذا الذي طبع وكان قد أخذ رسالة علمية في جامعة الإمام وطبع طبعة أخرى، والرسالة الأخرى تقييد المهمل وتمييز المشكل تحقيق مصطفى السكوني أيضا وقد طبع. ثم قال الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. هذا مبحث من حدث ونسي، مبحث من حدث ونسي. يريد رحمه الله بقوله وإن جحد مرويه، الشيخ الراوي الثقة روى عنه راو ثقة، روى عنه راو ثقة من تلامذته حديثا، إلا أن هذا الشيخ جحد هذا المروي، جحده، وهذا الجحد لا يخلو من ثلاث حالات: جحد الشيخ لمرويه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الشيخ جازما بالرد، جازما بالرد، يعني برد هذا المروي وأنه لم يروه، إلا أنه لم يكذب الفرع، لم يكذب تلميذه، انتبه، يجزم بالرد لكنه لا يكذب التلميذ، لا يكذب التلميذ كأن يقول ما رويته أو لم أروه هكذا، لكن لا يقول كذب علي أو يكذب علي أو يعني أو نحو من هذه العبارات، إنما يستخدم الشيخ عبارة تفيد النفي، تفيد ماذا؟ النفي، ولم يصحب النفي ماذا؟ تكذيب للفرع. فهنا تعارض جزمان، جزم الشيخ بعدم الرواية وجزم التلميذ وهو الفرع بثبوت الرواية، جزم الشيخ بعدم الرواية وجزم الفرع وهو التلميذ بثبوت الرواية. فالجاحد المنكر هو الأصل، والمتحقق المثبت هو الفرع. في هذه الحالة، في هذه الحالة أن الأصل يرد والفرع يثبت وكلاهما يجزم، هنا لأهل العلم قولان: هل يرد الخبر أو لا؟ قول صار عليه الحافظ ابن الصلاح وجماعة بأن الخبر يرد ويؤخذ بماذا؟ بنفي وإنكار الأصل. الخبر ماذا؟ يرد ويؤخذ برد ونفي الأصل. وكونه يرد الخبر ويقدم نفي الأصل وهو الشيخ لا يعني ذلك القدح في التلميذ وأنه كاذب، لا، كلاهما صادق قطعا، أحد الخبرين أو أحد الأمرين الجزمين كذب، إما الأول وإما الثاني، لكن لما هذا فهو معروف بأنه صادق، وهذا أيضا معروف بأنه ماذا؟ صادق، لا جرب على هذا كذب ولا على هذا الكذب. فالأمر والحالة هذه: يرد الخبر بناء على رد قول الحافظ ابن الصلاح، هذا القول الأول، نعم، ومن قال به من أهل العلم، بناء على أن أحد الجزمين كذب وأن الخبر مردود وكلاهما صادق، وكلاهما ماذا؟ صادق. هذا قول. والقول الثاني وهو الذي جرى عليه عمل أهل الحديث وأئمة الحديث هو قبول الخبر، قبول الخبر. وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الاتفاق، اتفاق عمل أهل الحديث على ذلك. مما يدل على هذا، وهذا هو الراجح، ما يدل على هذا أو يشهد له ما رواه الإمام الشافعي في مسنده والبيهقي في الكبرى من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثك. جزم بماذا؟ جزم بالنفي. قال عمرو: قد حدثتني. قال الشافعي رحمه الله: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه، كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. الآن عمرو ينفي، أبو معبد ينفي، وعمرو يثبت وكلاهما يجزم. وكلاهما ماذا؟ يجزم. الإمام الشافعي رحمه الله علق كأنه نسي من هو أبو معبد بعدما حدثه إياه. الحديث في الصحيحين، الخبر في الصحيحين، خرجه البخاري في الصحيح بدون الإنكار، بدون حكاية ماذا؟ هذه المحادثة وإنكار عم أبي معبد للتحديد. وأخرجه مسلم في الصحيح بالإنكار، أخرجه مسلم في الصحيح بالإنكار. لهذا قال الحافظ في الفتح بعد نقله لكلام الإمام الشافعي رحمه الله: هذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راوي إذا كان الناقل عنه عدلا. ثم قال رحمه الله: ولأهل الحديث فيه تفصيل، فذكر نحو مما سيرد بإذن الله من التفصيل. وضح. لهذا مع أن أبا معبد جزم بماذا؟ بالنفي، وعمر جزم بماذا؟ بالإثبات، ومع هذا خرجه من؟ مسلم في الصحيح وقبله، وقبله واستنبط منه الحافظ بناء على كلام الإمام الشافعي رحمه الله بأنه ماذا؟ بأنه ثابت. وإنكار الراوي للخبر مع أن الراوي عنه من العدول الثقات الضابطين لا يرد الخبر ولا يضعفه. واضح؟ هذا القول أو هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يعني يجزم الشيخ بماذا؟ بالنفي، يجزم الشيخ بالنفي، بنفي الخبر دون أن يكذب الفرع. انتبه، دون أن يكذب الفرع، يعني ما يقول كذب علي أو هو كذب علي أو نحو ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون إنكار الأصل احتمالا، أن يكون إنكار الأصل في الخبر احتمالا دون الجزم، أو ولم يجزم بذلك، يعني لم يجزم بماذا؟ بالرد. كأن يقول لا أذكره، أو ما أذكره، أو لا أعرفه، أو لا يحضرني، أو نحو هذه العبارات، أو نحو هذه العبارات. وهذه الحالة لا توجب رد الخبر، لا توجب رد خبر الفرع الذي يثبته، يثبت الخبر. إنما والحالة هذه يثبت الخبر ويقبل، وتقبل الرواية على الصحيح. هناك قول ضعيف بالرد، إلا أن الصحيح هو القبول. لما؟ لاحتمال نسيان الشيخ، وهذا وارد، وهذا وارد وموجود. أيضا أن الطالب وهو الفرع متحقق من الرواية، والمحقق كما هي القاعدة، المحقق مقدم على المظنون، مقدم على المظنون، أو الجزم مقدم على التردد. فلهذا قبل أهل العلم على الصحيح رواية الفرع التي تثبت الخبر، تثبت الخبر. الحالة الثالثة أن يكون إنكار الأصل عن الشيخ جزما مع تكذيبه لراويه عنه، مع تكذيبه لراويه عنه. كأن يقول ما حدثت به وهو كذب، أو كذب علي، إذن الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثالثة ما هي؟ أن الحالة الأولى ليس فيها ماذا؟ تكذيب، والحالة الثالثة فيها ماذا؟ تكذيب، وفي كلتا الحالتين يجب لأنه لم يروي الخبر، والفرع يثبت، يعني في كل الحالات الثلاث الفرع ماذا؟ يثبت الخبر. إنما النظر في حال من؟ الأصل الشيء، مرة يجزم من غير تكذيب، ومرة يجزم بالتكذيب، ومرة لا يجزم إنما على سبيل الاحتمال. هذه الحالة، الحالة الثالثة، حكى الحافظ رحمه الله في الفتح الاتفاق على رد خبر الفرع، الاتفاق على رد خبر الفرع وحديثه، وأيضا من غير أن يقدح ذلك في الفرع ولا في الشيء، لأنه لا يمكن أن يكذب بمثل هذه الرواية، وهو معروف ومشهور عنه ماذا؟ الضبط والصدق وصدق اللهجة، لوجود الاحتمال. ولذلك العلماء حشروا هذه المسألة في باب من حدث ونسي تحت هذا المبحث. إذن لم يردوا كل أخبار الفرع، يعني أحاديثه الأخرى، إنما هذا الخبر بعينه رد. وضح؟ إذن هي ثلاث حالات في باب جحد الراوي لمرويه. قال: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. هناك كلام للفقهاء أيضا لا يعول عليه، أو لا نعول عليه، لأن العبرة بأهل الفن، العبرة بقالات ومقالات أهل الفن. وهذا النوع قد ألف فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابا في من حدث ونسي، وكذلك الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى ألف فيه، ولخصه الحافظ السيوطي رحمه الله برسالة لطيفة صغيرة مطبوعة باسم تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. إذن نستخلص من هذا أن حالات الرد ثلاث: أن يجزم برده ولا يكذبه، الراجح ماذا؟ رد الخبر الفرع ولا قبوله؟ قبوله. الحالة الثانية: أن يجزم برده ويكذبه، فالاتفاق على رد الخبر. والحالة الثالثة: لا يجزم بالرد، نعم، إنما على سبيل الاحتمال، فالقبول على الاتفاق، فالقبول على الاتفاق. ظهر هذا؟ نعم. قال رحمه الله بعد هذا: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، فهو المسلسل. هذا مبحث الحديث المسلسل، مبحث الحديث المسلسل. والمسلسل اسم مفعول من السلسلة، وهو المتتابع، أو هو اتصال شيء بالشيء، ومنه قيل سلسلة الحديث، سلسلة الحديث آسف. أما من حيث الاصطلاح فأكثر الذين ذكروا، أكثر العلماء ذكر عندما جاء إلى عندما جاء إلى الحد اصطلاحا إنما ذكره بشيء من الوصف، بشيء من الوصف، ولم يذكروه ماذا على صيغة الحدود. هنا الحافظ يقول: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل كذلك، لكن يمكن أن يعني أن نستخلص من كلام الحفاظ والعلماء بمعناه اصطلاحا أن نقول: ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو هما معا، ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا. الحافظ رحمه الله عندكم في النزهة ذكر أن هذا النوع من صفات الإسناد، أليس كذلك؟ فذكر أن هذا النوع من صفات الإسناد. هل معنى هذا يعني أنه لا يرد في بعض المتون؟ يوجد في بعض المتون شيء، لكن الغالب والكثير هو أنه في ماذا؟ في الأسانيد. وهذا النوع أيها الإخوة، أعني النوع المسلسل، هو نوع وصفي لا حكمي، هو نوع وصفي لا حكمي، بمعنى لا يترتب على وصف الحديث بأنه مسلسل أنه ماذا؟ صحيح، أنه حديث صحيح أو حسن، ولا يفيد أيضا ضعفا من باب أولى، لا يفيد صحة ولا ضعفا، فهو وصفي لا حكمي. إنما تخضع هذه الأحاديث المسلسلة إلى ماذا؟ تخضع إلى البحث والدراسة، إلى البحث والدراسة والنظر والتأمل. لكن ورود حديث ما مسلسلا مما يزيد الحديث حسنا من حيث دلالة على أن الرواة ماذا؟ ضبطوا إما الوصف أو صيغة، يعني إما يعني حكاية فعل أو قول ونحو ذلك من صيغ التحمل أو الأداء أو نحو ذلك مما يرد فيه التسلسل، فهذا يدل على ماذا؟ مزيد ضبط الرواة، مزيد ضبط الرواة. وخيرها، خير هذه الأنواع ما كان فيه دلالة على اتصال السماع والبراءة من التدريس، والبراءة من التدريس. إذن الوصف بالمسلسل لا يدل على الصحة ولا الضعف، لا يدل على الصحة ولا الضعف. وهنا ننبه بتنبيهين. التنبيه الأول، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، هذا اسمه الصحيح، هذا اسمه كتاب ابن الصلاح الصحيح، ومن يطلق علوم الحديث من باب ماذا؟ الحكاية، يحكي مضمون الكتاب، وإلا فالاسم الصحيح معرفة أنواع علم الحديث. قال الحافظ ابن الصلاح في هذا الكتاب: وقلما تسلم أو تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، قلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: عامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لكذب رواتها. تستفيد من هذين النقلين عن الحافظين ابن الصلاح والذهبي رحمهم الله ما سبق تقريره من وجوب ماذا؟ من وجوب البحث والنظر والتأمل في الخبر الموصوف بأنه ماذا؟ مسلسل. ولا يعني هذا بالضرورة وهاء وضعف وبطلان كل الأحاديث المسلسلة، وإنما هذا هو الغالب، وإنما هذا هو الغالب عليها. ولذا قال الحافظ ابن الملقن في التذكرة: وقل فيه الصحيح، وقل فيه الصحيح. تستفيد من هذا أنه يوجد فيه الصحيح، ولكن ماذا؟ على قلة، ولكن على قلة. إذن هذه الأخبار المسلسلة عامتها ضعاف وواهيات، بل وموضوعات ومكذوبات، ولكن ليس كل المسلسلات كذلك، بل من أقواها المسلسل بقراءة سورة الصف كما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله. وسيأتي بإذن الله في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني أن التسلسل تارة يكون من مبتدأ الإسناد إلى منتهى، أن التسلسل تارة يكون من مبتدأ الإسناد إلى منتهى، تتتابع الرواة من أول الإسناد إلى منتهى على وصف، نعم، قولي أو فعلي أو هما مع. وهذا كثير، ومنه ما يقع فيه نقص إما من أوله، من أوله أو في أوله أو وسطه أو آخره، يعني بمعنى أن التسلسل لا يستمر، يقع هناك ماذا؟ سقط أو نقص، آسف، نقص في التسلسل بعد طبقة أو طبقتين ثم يستمر أو نحو ذلك. وقد يقع ذلك النقص في وسطه، المبتدأ فيه تسلسل، الوسط فيه نقص وما بعد ذلك يكمل، أو يكون في آخره، وهكذا. ولهذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله، ونقرأ ما كتبت فيه ثاني. قال رحمه الله الثاني: قال الحافظ العراقي في ألفيته، جزاك الله خير، دعيت لي بالرحمة، هو أنا القائل الثاني. هذا التنبيه الثاني. نعم نعم. ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة. قال الحافظ السقاوي في فتح المغيث شارحا البيت: ثم تارة يكون التسلسل من الابتداء إلى الانتهاء وهو الأكثر، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة. يعني حديث المسلسل بالأولية حديث شهير مشهور صحيح، ويتناقله الناس ويروونه، لكن هل صح أن يكون مسلسلا من أوله إلى آخره؟ سيأتي معنا. نعم. إما في أوله أو وسطه أو آخره. وله أمثلة كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الراحمون يرحمهم الرحمن، المسلسل بأولية وقعت لكل رواته. نعم، يعني يريد رحمه الله مثال للحديث الذي حصل ماذا مسلسلا من مبتدئه إلى منتهى. نعم، حيث كان أول حديث سمعه كل واحد منهم من شيخه، فإنه إنما يصح التسلسل فيه إلى ابن عيينة خاصة. إنما يصح فيه التسلسل إلى ابن عيينة خاصة، ما بعد ابن عيينة لا يصح. وانقطع في من فوقه على المعتمد. على المعتمد، هنا في نقل في الحاشية. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: قد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية. معظم لا كل. نعم، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. وهذا موجود في كثير من الذين يروون ويسندون لطلابهم، يرونه مسلسلا بالأولية إلى منتهى. وأنت من هذا الكلام الذي نقل الذي قرئ من كلام الحافظ ابن حجر والسخاوي رحمه الله، يظهر لك أن التسلسل إلى آخره غلط، صنيع بعض الرواة، من فاعله الله أعلم، ومن الذي وهم فيه الله أعلم، لكن هو وهم. نعم، وبعض من الرواة قد وصله إلى آخره إما غلطا كما أشار إليه ابن صلاح. نعم، حيث أورد الحديث في بعض تخاريجه متصل السلسلة وقال عقبة: إنه غريب جدا، يعني غريب من حيث اتصاله إلى منتهى. نعم، تسلسله إلى منتهى. وفي موضع آخر: إنه منكر، وأبو طاهر يعني ابن محنش راويه، فمن فوقه لا مطع. النكارة هل هو في ثبوت الخبر؟ لا، إنما النكارة في ماذا؟ في تتابع التسلسل إلى منتهى، إلى منتهى. ولهذا العبارة هذه مع عبارته في التنبيه الأول في قوله: قلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل، وصفه بالنكارة لا في أصل المتن، فأصل المتن صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم، وأبو طاهر يعني ابن محمش الراوي، فمن فوقه لا مطعن فيهم، ومع ذلك فأحسب أو أبت أن هذا سهو أو خطأ صدر من بعضهم عن قلة معرفة بهذه الصناعة، فليس يصح تسلسله بكماله من وجه ما. وإما كذبا كأبي المظفر محمد بن علي الطبري الشيباني، حيث وصله وتواقح فأرخ سماع ابن عيينة له من عمر في سنة 300، واستضح. فإن عمر شغلونا بالمسجلات. ايوه، قال: واما قال حفظه الله واما كذبا كأبي رحمه الله قلنا رحمه الله واما كذبا كأبي المظفر محمد بن علي الطبري الشيباني، يعني هنا احد تعمد الكذب في وصل التسلسل. نعم، حيث وصله وتواقح فأرخ سماع ابن عيينة له من عمر في 300، وافتضح. فإن عمرا مات قبل ذلك إجماعا، وأرخ سماع عمر أيضا له من أبي قابوس، يعني جاء يعني يثبت السماع بالتاريخ، وهو بهذا الفعل قد نادى على نفسه بالكذب، لأن ابن عمر وأرخ سماع عمر أيضا له من أبي قابوس 380، الذي قبله ابن عيينة 130، ومعلوم أنه مات قبلها. يقول: ولم يتابع على ذلك ولا على أشياء انفرد بها فيه غير ذلك. نعم، بحيث جزم غير واحد من الحفاظ باتهامه به. ومن المسلسلات الناقصة ما اجتمع في روايته 8. انتهى الآن المسلسل التام، يعني الكامل الذي هو من مبتدئه إلى منتهى، وقلنا يوجد نقص غير كامل. طبعا تطرق رحمه الله، ضرب به مثلا حيث المسلسل بالأولية، لا، وتطرق بعد ذلك في أثناء الكلام عنه إلى قضية هل صح أن ثبت إلى المنتهى تسلسل أو لا. الصحيح أنه لم يثبت، يعني يصح مثلا لماذا للناقص أيضا، يصح حديث المسلسل بالأولية مثلا على التحقيق بالمسلسل الناقص. نعم. ومن المسلسلات الناقصة ما اجتمع في روايته ثمانية في نسق اسمهم زيد، أو سبعة أو ستة من التابعين، أو ست فواطم. يعني مثلا زيد كلهم اسمهم ماذا؟ زيد. هذا نوع من ماذا؟ من التسلسل، كالمسلسل للمحمدين، أو المسلسل بالدمشقيين، أو المسلسل بالمصريين، أو المسلسل بالمدنيين، هذا موجود. نعم. أو خمسة كنيتهم أبو القاسم أو أبو بكر، أو اسمهم محمد بن عبد الواحد أو خلف أو صحابة، أو أربعة اسمهم إبراهيم أو إبراهيم. نعم. أو يرد مثلا في الإسناد تسلسل صحابة اثنان أو ثلاثة، هذا تسلسل، لكن ليس تسلسلا ماذا؟ كاملا من مبتدأ الإسناد إلى منتهى، إنما تسلسل ناقص. نعم. أو صحابيات أو إخوة من التابعين أو حنفيون أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، أو اسمهم أبان أو اثنان، كل منهم اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد. في أشباه ذلك كأن يتوالى في رواته بصريون أو مدنيون أو مغربيون أو مالكيون أو حنبليون أو ظاهريون. يعني هذه أيضا يعني التسلسل هنا لا يفيد شيئا، إنما مذهبيا، التسلسل مذهبي، حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي أو غير ذلك أو ظاهري، تسلسل ماذا؟ مذهبي. نعم. أو عدة نسوة كما وقع في أبي داود أو المزكوم عن الزني، يعني جاء في رواية عند أبي داود بتسلسل نسوة عدد. نعم. أو المزكوم عن الزمن عن الأعرج عن الأعمى، هذا المزكوم عن الزمن عن الأعرج عن الأعمى، هذا تسلسل وصفي. نعم. يعني ألقاب، ولكن كلها تدل على ماذا؟ على نوع من المرض، مزكوم والزمن وهو المريض والأعرج والأعمى. نعم. كما أورده بخصوصه ابن ناصر الدين والكتاني، وفي نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني مما أشرت إليه، وأشباهه الكثير، ولكن جل الغرض هنا إنما هو فيما تسلسل من ابتدائه إلى انتهائه. نعم. وللمسلسلات أمثلة عديدة. انتهى أظن كلامه بعد هذا، ها في قول. نعم. أيوة أكمل. وللمسلسلات أمثلة عديدة تنظر في المطولات من كتب علوم الحديث، وللحافظ السخاوي كتاب مفيد سماه الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، فيه نحو مئة حديث مسلسل كما ذكره في الضوء اللامع. نعم. قال الحافظ الذهبي في الموقظة: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. انتهى. نعم. قال الحافظ يعني هذه بعد أن تقرر عندك أن عامتها واهيات أو ضعيفة في الغالب الكثير، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل حديث مسلسل هو ماذا؟ هو ضعيف مردود. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد وقع لنا سماع هذه السورة، يقصد سورة الصف، مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن يقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. هذا هو، قال وإسناده صحيح، قل أن يقع مثله، قل أن يقع في المسلسلات مثله، وهو ماذا يقصد؟ صحة الإسناد، يقصد صحة، لكن يوجد لكنه قليل. نعم. وقال الحافظ السخاوي: وأصحه المسلسل بسورة الصف وبالأولية. انتهى. نعم. إذن نخلص من هذا بارك الله فيكم إلى التنبه إلى هذا، وهو أنه مبحث من مباحث علوم الحديث المتعلقة بالوصف للحكم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.